على 9/11/79. شكلك بقالك أعداء بسبب نجاح البرنامج وإقبال الناس عليه. ده تليفون آخر 84. ميرفت صالح، أشكرك أستاذ إبراهيم على هذا البرنامج. ومناسبة نزار قباني، ممكن أسمع أصبح عند الآن بندقية؟ أخت ميرفت، إحنا اتفقنا من أول حلقة إنه هنتعامل مع الحلو من غنانا القديم غير المتداول، فدي بتنزل على البرنامج اليومي عادية. أهنئك على برنامجك، ولا تلتفت إلى ما يقول أعداء النجاح الذين ملأوا أذاننا بطنينهم طيلة 3 عقود، وأرجو ألا تحرمنا من الروائع. أستاذ عصام نصار، مفيش شك البرنامج كنز من كنوز الفن الأصيل، إن شاء الله بنجاح وللاستمرار. رامي عبد الناصر، وفيه سيادة المستشار محمود زميلي حسام، بس ما تذكرش الاسم الثاني. عموما أنا بأشكرك، كلفت نفسك واتصلت يعني. شكرا لكل مستمعينا. في 23 أبريل 2005 كانت وفاة رائد برامج محو الأمية، وتعليم الكبار، الأستاذ عبد البديع أمحاوي عليه رحمة الله. هو أول من قدم برامج محو الأمية بالإذاعة والتلفزيون منذ عام 67. ميلاده كان في 3 مارس 1934 في مينيا القمح الشرقية. هنسمع جزء من حلقة سجلها في شهر يونيو عام 69، وشاركته تقديم زوجته الأستاذة عايدة شكري. لو حضراتكم بتسمعوا حفلات أم كلثوم هتلاقوها بتقدم بعض الحفلات. بالنسبة لتتر البرنامج، أنا لغاية مبارح ما كنتش عارف إنه من لحن وغناء الموسيقار عبد العظيم عويضة، لغاية ما زميل لينا في الهندسة الإذاعية هو المهندس عادل أبو العلا ذكر لي المعلومة دي. إلا فكره أيضا بالنسبة للتتر إنه الأستاذ عمار الشريعي ذكر لي معلومة إنه أول أجر حصل عليه من الإذاعة المصرية كانت بمناسبة عزفه للحن أغنية محو الأمية اللي لحنها وغناها عبد العظيم عويضة. إذاعة الشعب من القاهرة. يا أهل بلدي كل مكان من المنزلة لغيب أصوات، يا أهل بلدي كل مكان من المنزلة لغيب أصوات، يلي اتحرمتوا من التعليم الفرصة لسه قدامكو، من غير ما تغرموا ولا مليم إذا عدنا ناوية تعلمكو، بس اللي مطلوب منكم تتجمعوا كده كلكم يوماتي وفي نفس المعاد، وتحضروا من فضلكم ورقة وقلم ومراية، وتخلوا بالكم معايا. يلا بقى سمع هس. مساء الخير على بلدي وأهل بلدي، أهل بلدي الشغالين المكافحين. كل ميدان تلقى الشجعان، وكل ميدان تلقى الشجعان، أولاد بلدي أولاد بلدي. وفي ميدان محو الأمية بنلاقي ولاد بلدي المتعلمين بيزداد عددهم، وبيشتغلوا مشرفين ومشرفات صغار وكبار بجد وإخلاص بدون تظاهر بدون أجر خلاف رضا الأهل والوطن. صحيح، في مجال محو الأمية زي غيره من المجالات الاجتماعية بعض المتظاهرين المدعين وبعض المعوقين، إما عن جهل أو عن قصد، لكن وجودهم لم يمنع أن القافلة تسير والنور بيزيد، وعدد الدارسين والدارسات بيزيد، وعدد المشرفين والمشرفات بيزيد. كل ميدان تلقى الشجعان، وكل ميدان تلقى الشجعان، أولاد بلدي أولاد بلدي. عندنا هنا في ملحوظة، احنا بنرجو المشرفين والمشرفات انهم يهتموا بتكوين جمل جديدة من عندهم ويملوها للدارسين والدارسات، مدام كلمات الجمل دي درسناها قبل كده. دلوقتي بقى خدوا بالكم من المثال اللي جاي. مثلا احنا في درس من الدروس الماضية خدنا كلمة لبيب، وقبل كده خدنا كلمة بات، وخدنا الكلمة اللي جاية دي. ليلتي ليلتي، نفهم انها ليلة واحدة. طيب لو كانوا اتنين، خدوا بالكم من الكلمة، تبقى ايه الكلمة؟ ليلتان. ليلتان. وبرضك احيانا نقول ليلتين في احيان اخرى، يعني كلمة ليلتين تدل على كم ليلة؟ ليلتين اتنين. ليلتين اتنين. شوفوا بقى الكلمات، كلمة باتة ومع كلمة لبيب ومع كلمة ليلتين هنكون جملة. اسمعوا، بات لبيب ليلتين. مرة تانية، اسمعوا الجملة، بات لبيب ليلتين. الجملة دي كم كلمة؟ ثلاث كلمات. أول كلمة بات، تاني كلمة لبيب، تالت كلمة ليلتين. يلا أعزائي الدارسين والدارسات، صفحة جديدة ونكتب الجملة دي. هنتهجى، وإحنا بنتهجى هتكتبوا ويانا. يلا من أول السطر نكتب كلمة بات بات با تبقى ب ألف، ت ت عليها فتحة، لبيب ل لام فتحة، بي تبقى ب ي، بو تبقى ب ضمة. أعزائي الدارسين والدارسات، هنعيد الكلمتين دولي عشان اللي لسه قاعد يكتب ياخد باله معانا. بات ب ألف وتحط فوق البي فتحة عشان با، ت فتحة فوق الت. أدي أول كلمة خلاص. في نفس السطر كاتبين انتوا دلوقتي كلمة لبيبو. لا بتعمل اللام وتشبك فيها الب والي والب، بتشكل لا فتحة فوق اللام، كسرة تحت البه الأولانية بي، ضمة فوق البه التانية بو، لبيبو. الكلمة اللي جاية هي انتم ما كتبتوهاش قبل كده، خدوا بالكم معانا حرف حرف. في نفس السطر تكتبوا الكلمة التالتة ليلتين. يلا أول حاجة هنكتبها في الكلمة دي لام. آدي السنة الطويلة زي الألف والشرطة، ونشبك في اللام يه عشان لي. خلاص، أجي أشبك في اليه اللام التانية، أقوم أطول بالسنة التانية بتاعت اليه لغاية لما تبقى ألف، وبعدين شرطة اللام أشبك فيها الت عشان ليلة ت تين. في الت أشبك يه بعديها نون، ليلتين. نحط التشكيل، فوق اللام الأولانية أحط فتحة، وبعدين اللي هي المشبوك فيها أحط سكون، اللام التانية برضو فتحة، والته المشبوكة في اللام التانية دي أحط فوقيها فتحة، اللي هي اللي بعدها سكون، والنون الأخيرة سكون. تبقى الكلمة على بعضها ليلتين. اللي لسه ما كتبش هنمليها له تاني، كلمة ليلتين. لام يه لام مشبوكة فيها، ت مشبوكة في اللام التانية، يه نون. الجملة على بعضها تبقى بات لبيب ليلتين. قولوا معانا، بات لبيب ليلتين. بكده أعزائي الدارسين والدارسات بينتهي درسنا النهاردة، مع تحيات عبد البديع قمحاوي وعايدة شكري. نحييكم ونتمنى لكم كل خير يا أهل بلدي. نخش بنيح نور الشمس، يا الله. كل كل بيت كل بيت مش هتبقى في القلوب كلمة يا ريت كلمة يا ريت والمكان حيدور ويروي كل غيط والمداخن في السماء تكتر وتعلى وصلنا بي بالعلم قال اطلبوه ان شاء الله حتى عالجبال دي الحياة من غيره تبقى شيء محال والحياة وياه بتتبسم وتحلال يا رب تكونوا مستمتعين معانا على موجاتنا موجات إذاعة الأغاني ومنتهى الطرب. فيها رسالة على 9179 من دكتور عماد سعيد حلمي بعد الأستاذ المحترم فلان تحية طيبة وبعد أكتب لك أنا دكتور عماد سعيد حلمي أستاذ جراحة الوجه والفكين بكلية طب أسنان جامعة القاهرة ورئيس وحدة جراحة الوجه والجمجمة بمستشفى معهد ناصر. مفاد الرسالة ان هو كان في امريكا لمدة 11 سنة بيدرس. لم استمع الى برنامج بهذا الجمال والعظمة تحمل الحانها تاريخ وعبق الذكريات الكامنة بداخلي وفقكم الله واكثر من امثالك. انا فعلا بشكرك والله يا دكتور وربنا ان شاء الله يعني اكون عند حسن الظن. نعود لفقرات برنامجنا. في 28 أبريل 1999 كان رحيل الكاتب يوسف عوف. هو من مواليد القاهرة في 29 يناير 1930. من أهم أعماله في الإذاعة ساعة القلبك، له أعمال في الإذاعة والتلفزيون، زواج بدون إزعاج، لو حضراتكم تفتكروا صباح الخير يا جاري، ساكن قصادي، عالم عيال عيال، مسرحية هلو شلبي. في الإذاعة أيضا له حلقات مش معقول وحيجننوني. هنسمع له أغنية يوسف عوف بيغني على فرقة موسيقية كاملة. هنسمع الأغنية كتبها فتحي أورا على وزن أغنية محمد عبد الوهاب جفنه علم الغزل. غناها يوسف عوف ضمن أغاني البرنامج أغنية مشهورة في 14 يناير 1966. تعالوا نشوف جفنه علم الغزل هتتحول إزاي بكلمات فتحي أورا على لسان المطرب يوسف عوف. كلته وقت ما وصل ولا عيني بقى على وركه عندما انفصل ولا في الحلم ما حصل فمددنا أنوفنا في شهيق إلى البصر وأكلنا ولم ندع حتة العظم كالزياد رأينا الفول إنه أخذ اللون أخذ اللون من الشناء Thank you. هاتها ها ها هاتها ها ها ها هاتها ها ها ها ها هاتها من ممرضة حقنة تصلح البطون كان فيها متمسا فوقه ناصر الليمون كان فيها مدمسا فوقه ناصر الليمون كان الكاتب يوسف عوف. سريعا مع فقرات برنامجنا. عادل مأمون في 25 أبريل 1992 كان رحيل المطرب عادل مأمون. هو من مواليد 23 نوفمبر 1930، محافظة المنيا. زملاء في الدراسة من الفنانين كان سيد إسماعيل، عبد الحليم حافظ، أحمد فؤاد حسن، إبراهيم الحجار. ظهر في السينما في فيلم ألمز وعبد الحمولي، وغنى من ألحان عدد كبير من الملحنين. هنسمع له أغنية من كلمات زين العابدين عبد الله وألحان سيد مكاوي، شربات هنايا وإحنا بنزيع يوم الخميس. الأغنية تسجلت 5 فبراير 1963. علشان مفيش في الدنيا اسعد مني، حفرق الشربات بدي واغني، علشان مفيش في الدنيا اسعد مني. في الكوشة قاعد والفؤاد متهني، وجنبي مني عروسة متهني، وانا للأحبة اقول ده نادر عليا، شربت هنايا افرق بايديا، شربت هنايا افرق بايديا، على حبايبي وابوك ده نادر عليا يا عيني، شربت هنايا افرق بايديا، على حبايبي وابوك نادر عليا يا عيني. لسه بنتابع مع كل المستمعين منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. لينا صفحة على الفيسبوك، الاسم الخاص بينا في زاعة الأغاني 9 11 79. البرنامج في منتهى الروعة وما يهمكش من ماشي حلم الهوى، ما يهمكش من أي كلمة تتقال ضد البرنامج. وياريت أسمع أغنية اسمها حلم الهوى أو أغنية غنيت على عودي لعبد السروجي. ده تليفون آخره 59. حاضر إن شاء الله يكون معنا الفترة المخصصة لرغبات المستمعين. لو سمحت أسمع وردة وبليغ بودعك 70، تليفون آخره 870. الأغنية متداولة بس حاضر نشوف، ويمكن عايز الأغنية يعني هما الاثنين بيغنوا بودعك. حاضر سريعا نعود لفقرتنا، الفقرات كتير والوقت أزف. يعني في 16 أبريل 1933 كان ميلاد الشاعر الأستاذ فؤاد بدوي. 29 أبريل 1943 كان ميلاد الموسيقار الفنان هاني شنودة. زي ما جمع بينهم شهر أبريل في الميلاد، هنسمع عمل جمع بين الاثنين، وكان عبارة عن شعارات غنائية لحملة التشجير. الشعارات دي اتسجلت في 30 يناير 1985. أحد هذه الشعارات هنسمعه من فرقة المصريين وكلمات فؤاد بدوي وألحان هاني شنودة. شجرة يا شباب تدي حسن وتدي ظل، يلا قدام كل باب تبع عمارة باب محل. حطي شجرة يا شباب تدي حسن وتدي ظل. في 11 أبريل 1961 تم افتتاح برج القاهرة. برج القاهرة تم بناؤه في الفترة بين عامي 56 و 61، استغرق بناؤه 5 سنوات، اشترك في البناء 500 عامل، تكلف البناء 6 ملايين جنيه. مبني من الخرسانة المسلحة ومصمم على هيئة زهرة اللوتس المصرية، وهو من تصميم المهندس نعوم شبيب. ارتفاعه 187 متر، ويتكون من 16 طابق، ويقف على قاعدة من أحجار الجرانيت الأسواني. قصة البناء بسرعة، الولايات المتحدة الأمريكية أعطت مصر منحة قدرها 6 ملايين جنيه بهدف التأثير على مواقف مصر المؤيدة للقضية الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي. لكن الملايين الستة لم تخدع جمال عبد الناصر، لم تجعله يغير موقفه تجاه القضايا العربية، ورفض حتى أن يخصصها للإنفاق على البنية الأساسية في مصر رغم احتياج البلاد وقتها لهذا المبلغ. ولكن عبد الناصر أراد أن يبني بناء يظل علما بارزا مع الزمن، يعلم المصريين الكرامة حتى وإن كانوا في أشد الاحتياج. المؤرخ جمال حمدان بيذكر أنه عندما تم بناء البرج كان ليه اسمين، الأمريكان أطلقوا عليه شوكة عبد الناصر، المصريين أطلقوا عليه وقف روزفلت. هنسمع ثلاث النغم في أغنية برج القاهرة. الأغنية كتبها حسين طنطاوي، لحنها سيد مصطفى، واتسجلت في 11 نوفمبر 1961. صالح دافن في المطر أو حلوان يا مصانع فوقها مداكن في المطر أو حلوان يا جوامع فوقها موادن في القلعة وكل مكان وكل مكان وكل مكان والدنيا كلها في 19 أبريل 1971 كانت وفاة المايسترو عبد الحليم علي، ميلاده كان في 23 نوفمبر 1907. مين عبد الحليم علي؟ لو فاكرين البرنامج الغنائي علي بابا والأربعين حرامي كان من ألحان عبد الحليم علي، له أيضا ألحان برنامج خوفو، في جزر هاواي، مكسب حلال، معروف الإسكافي، الطير الحائر، حب الوطن، له ألحان أيضا لعبد الحليم موكب الربيع، هل الأمل والنور معاه، شجرة الورد، لما ترعاني الربيع. قام بتوزيع أوبريت العشرة الطيبة لسيد درويش. عبد الحليم علي له أعمال كتيرة جدا في الإذاعة، بس مع الأسف لا تذاع. تعالوا نسمع واحدة من ألحانه للمجموعة، نحن شباب خلقنا للكفاح والنضال، لا نرهب الموت ولا نخشى العدا يوم النزال. نشيد شباب التحرير، سجل في 1 مايو 1953. Yeah. في 21 أبريل 1938 كان رحيل الشاعر والعالم والفيلسوف الباكستاني محمد إقبال. يمكن عرفناه من خلال قصيدة أم كلثوم حديث الروح. تعالوا نسمع له أغنية أو قصيدة إلى شباب الإسلام، القصيدة من غناء فايدة كامل، شعر محمد إقبال، الترجمة للشيخ الصاوي شعلان وعبد الباري نجم، اللحن للراحل عبد العظيم محمد. كانت في 25 يوليو 1969 وأجازتها اللجنة برئاسة الأستاذ مدحت عاصم للإذاعة في 27 يوليو 1969. فايدة كامل وإلى شباب الإسلام. كنت نجم سمائي من قبل أن تجد النجوم مطارا، نسيت عهدا كنت نجم سمائي من قبل أن تجد النجوم مطارا، أنسيت أنك من سلالة أمة داس غوافلها أريك فضارا، غرب الصحارى شمسها وغمامها آساد غايتها حداة جمالها، وهب الشعوب بعدل مدنية لم تشرق الدنيا، لم تشرق الدنيا بغير جمالها. فكانوا للنوال بحارا، قد أحرفوا الدنيا فهم حكامها، وبعدلهم أمنت فهم أمناؤها حراسها، حراسها أحرارها، أحرارها أقمارها، أقمارها شاعري، اصنع لنفسك من هداهم سيرة، اصنع لنفسك من هداهم سيرة، ليكون مجد الأمس مجد الحاضر، ليكون مجد الأمس مجد الحاضر. هيا سراعا يا شباب حتى يرد العزم سابق عزنا، هيا سراعا يا شباب إلى العلا حتى يرد العزم سابق عزنا، حتى يرد العزم سابق عزنا. هيا سراعا يا شباب إلى العلا، هيا سراعا اصنع لنفسك من هداهم سيرة ليكون مجد الأمس مجد الحاضر. الله يرحمكم يعني ويغفر لكم بقدر ما تركتم لنا من تراث. في 14 أبريل 1912 كان رحيل فارس من فرسان الدور الغنائي، ذكرى رحيل المطرب عبد الحي حلمي. الأغنية دي يمكن اتأجلت لضيق الوقت معايا أكتر من مرة إحياء لذكرى رحيله. هنسمع له واحدة من أغانيه. تعمدت أني أختار أغنية كلامها معروف للمستمعين، ابتعدت عن أغاني مثلا ساهل جفون، القلب ده بسعفيني، على روحي أنا الجاني. هنسمع قصيدة أراك عصية الدمع لأبي فراس الحمداني ولحن عبد الحمولي، هنسمعها بصوت عبد الحي حلمي، ودي من أسطوانات قديمة يمكن عمرها يزيد على 150 سنة وتم نقلها على شرائط إذاعة في 14 ديسمبر 1985. هنسمعها النهاردة 26 أبريل 2012 حصريا في منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. واغفروا لنا مسألة الصوت. Thank you. ولم للام اتجال من ابن ابن ولم معلش بعتذر لكل المستمعين، انا اردت شيء وحسام طلع بشيء تاني، فمعلش ان شاء الله تتعوض في الحلقه الجايه. بسرعه فاضل 8 دقائق مع رغبات مستمعينا. الصديق العزيز دكتور حسن عبد الحافظ، الاغنيه اللي عايز تسمعها من 50 سنه ما سمعتهاش، المجموعه صلاح جاهين سيد مكاوي، و3 نوفمبر 56 نسمع. طلبات مستمعينا في منتهى الطرب، مدام شهيناز من الأردن، أستاذة ندى من جريدة الأهرام، ليزا من لبنان، وغيرهم كتير طلبوا إعادة فقرة عبد الحليم حافظ في فقرة حول الأسرة البيضاء مع الأستاذة سامية صادق. نسمع. استاذ عبد الحليم في سؤال والله جدا جدا عشانكم. نعم عايزين نحدد. عاوز اسال سيادتك سؤال. ليه دايما احنا بنشوف سيادتك لابس يعني لابس قميص وبلوفر وبنطلون بس؟ بس انا حاجه انت لازم تحرجني ما عنديش غيرهم. العفو عاوزين نغني من السيد عبد الحليم. يبقى كل حاجه بتلبسها في الافلام مستعاره يعني مستلفه. دلوقتي هنسمع ايه من عبد الحليم؟ عاوزين نغني ستات العالم. حكايه الشعب حكايه الشعب حكايه الشعب حكايه الشعب حكايه الشعب حكايه الشعب. حاضر. قلنا هنبني واد احنا بنينا ستات العالم استعمار بلدنا بلدنا ستات العالم من أموالنا بالعمالنا من أموالنا بالعمالنا هي لكلمة وجهنا بلينا. إخواني تسمحوا لي بكلمة؟ الحكاية مش حكاية السد، حكاية الكفاح اللي ورا السد، حكايتنا احنا حكاية شعب للزحف المقدس قام وصار، شعب زاحف خطوته تولع شرار، شعب كافح وانكتب له الانتصار. تسمعوا الحكاية؟ هي حكاية حرب وطار بيننا وبين الاستعمار، هي حكاية حرب وطار بيننا وبين الاستعمار. فاكرين لما الشعب اتغرب جوا في بلده؟ اي فاكرين. والمحتل الغادر ينعم فيها لوحده؟ مش ناسيين. والمشانق للي رايح واللي جاي، دم احرارنا اللي راحوا في دنشواي. فاكرين. من هنا كانت البداية وابتدى الشعب الحكاية، كان كفاحنا ونار جراحنا اكتبوا دم الضحايا. وانتصرنا انتصرنا انتصرنا. برافو عليك والله. الله عليك يا صاحبي. كويس قوي. شايف يا منسم قاطعني وكمل الغنوة هو ده حاجة جميلة. طيب ايه عبد الحليم مستعار دي؟ عبد الحليم مستعار. لا انا ابتديت وهو كمل كده يعني مستعار دي. انا بصراحه معجب بيك جدا يعني وبحبك من زمان يعني، والاغنيه بتاعنا احنا الشعب سمعتها في اول سد العالي يعني، وبصراحه عجبك هديله الصوره منك يعني. هديك صوره حاضر عينيا الاثنين. ايه طب دلوقتي قبل عبد الحليم ما يسأل كل واحد عن اسمه وبسرعة يبعت سلاماته لأهله في أي مكان، عايزين إيه أغنية عاطفية لعبد الحليم؟ قول حاجة قول حاجة قول حاجة قول حاجة قول حاجة قول حاجة قول حاجة لا تكذب لا تكذب لا تكذب والله لا قول حاجة قول حاجة قول حاجة قول حاجة قول حاجة قول حاجة. دلوقتي دلوقتي الأغلبية طلبت قول لي حاجة. لا قالوا لي هن الود علي دي بتاعت الاستاذ عبد الرحمن. لا ما بغنيهاش. عايزين ايه؟ طب خلاص قول لي حاجه فازت بالاغلبيه نسمع بقى. قول لي حاجه اي حاجه قول لي حاجه اي حاجه قول بحبك قول كرهتك قول قول وما يهمكش حاجة قول لي عايزك قول لي بعتك بس قول لي أي حاجة أي حاجة يا حبيبي. وانا كل ما اجي اغني تروح انتوا المغنيين. كويس والله دي حاجه جميله. ده احنا هنجيب لكم البرنامج بتاع التلفزيون هنا. تسمع يا استاذ عبد الحليم عاوزين اغنيه ما حدش سمعها خالص لسه جديده. اول تسمع لسه لمون ليه في ال في غنوه اسمها ضي الاناديل تلحين الاستاذ عبد الوهاب. برافو برافو. اول ناس احنا نسمعها. طب ما انت هتسمعوها ما حدش. ضيل اناديل ترارا والشارع الطويل، ضيل اناديل ترارا والشارع الطويل، فكرني يا حبيبي بالموعد الجميل، بليالي سهرناها بليالي سهرناها، وسهر الأناديل سهروا يا حبيبي. ايه الحلاوه دي يا صاحب حليم؟ الله يخليك يا سيدي، ده انت اللي حلو جدا يعني والله. ده اللي ايه الحلاوه الحلوه دي؟ الاغنيه جميله قوي يعني. مبسوطين ان انتوا اول ناس عبد الحليم، كلمات ولحن وشخصيه يعني. مبسوطين ان عبد الحليم قدم لكم انتوا اول ناس تسمعوا الاغنيه دي. طب كل تاكيد طبعا من وجودكم جدا. ها بالمناسبه السعيده دي انا اشكرك جدا، وقبل ما نشكر سيادتك نشكر كمان سياده القائد اللي هو ادانا الفرصه عشان خاطر نتمتع ونرى شخصكم المحبوب، ونتمنى ان شاء الله دائما الزيارات المفيده منكم، ونشكركم على احنا فضل. الحقيقه احنا اللي نشكر، احنا نشكر برنامج حول الاسر البيضاء، ونشكر برضو السيد قائد اللي هو يعني تكرم وخلانا ندخل العنابر بتوع العيانين. طبعا ده احساس منه بان ده برنامج يعني بيرفه عن المرضى، وبرنامج فيه اكبر لمسة من لمسات الانسانية، وهي انه المريض يجد لحظات سعادة يعيش فيها. معلش استاذ محمد فهمي الوقت دهمنا، بعتذر لك، هتكون معنا الاغنيه اللي طلبتها ان شاء الله في وقت لاحق. حاولت اقدم مستمعينا اللقاء الصوره الغنائيه، الاغنيه الدينيه، الاغنيه الوطنيه، القصيده، الاغنيه الخفيفه، الشيء النادر الحلو من اغانينا، كله في اطار مناسبات اصحابها. حاولت ان احنا نتذكر الراحلين في مناسبات ما قدرتش اغطيها او اشير ليها. الفنان عمار الشريعي كل سنه وحضرتك طيب، الفنانه سوزان عطيه كل سنه وانت طيبه. يا رب اكون قدرت اصنع ولو جزء بسيط من البهجة في نفوس مستمعينا. طبعا بيشاركني الرغبة دي زميلي حسام فاروق على هندسة الهوى. نلتقي الخميس القادم إن شاء الله. لكم أرق تحياتي، وشكرا حسام فاروق على هندسة الهوى. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حسين.